واروح لمين غيرك، انا ليا مين غيرك، واروح لمين غيرك، انا اتي اليك، انا اتي اليك. أتي إليك بذنوبي عند الصليب، أتي إليك يا حبيبي يا عز حبيبي، أتي إليك بذنوبي عند الصليب، أتي إليك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك، وأنا ليا مين غيرك، أنا ليا مين غيرك، وأروح لمين أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. سرت حتى في الوادي لا يوجد فوق، آتي إليك يا رعي في كل الزروق، آتي حتى في الوادي لا يوجد فوق، آتي إليك إليك، أنا آتي إليك، وأنا ليا مين غيرك، وأروح لمين غيرك، أنا ليا مين غيرك، وأروح لمين غيرك، أنا آتي إليك، أنا آتي إليك. عايز أقول لكم إن إحنا طافيين نور الكنيسة كمان، ومولعين الهيكل، نورين الهيكل، مهما كان العالم ظلمة وظلمة وإحنا شايفينه دايما قاتم، فنور ربنا وجود ربنا في الهيكل بينور حياتنا، مهما كان العالم ضلمة نور ربنا هينور حياتنا. يا ربنا يسوع المسيح، يا رب احنا مش لاقيين كلام نقوله فعلا يا رب، على ان احنا بنشكرك فعلا يا رب، يا رب احنا بنشكرك على كل ما انت بتأتي به الينا، نشكرك يا رب لأنك حطيت إيدك على الاجتماع ده وباركته. صدقني يا ربنا يسوع ما كنا نتوقع أبدا الثمرة اللي انت بعتها ديت يا رب. يا سلام عليك يا رب، ده كل اللي بيتكل عليك يا رب بينجح في كل طرقه. قد ايه يا رب انت ايدك بتدخل في اي مكان بتبارك وبتزود العدد. يا رب احنا فعلا مش عارفين نقول لك ايه، احنا من عمق قلوبنا يا رب بنشكرك. لو عدنا نشكرك طول عمرنا ما هيكفي الشكر يا رب، لانك يا رب باركتنا، باركت هذا الاجتماع يا رب بقوة روحية يا رب تمجدت. قد ايه يا رب يسوع المسيح انت صنعت معجزة في هذا المكان. يا رب بشكرك كتير يا رب على اللي انت بتعمله، بشكرك يا رب لانك لامس حياتنا، بشكرك يا رب لانك بتستجيب لينا يا رب لما بنصرخ اليك. ده احنا كنا جايين وايدينا فاضية يا رب، بس احنا جينا بس ونادينا عليك لقينا ايدينا وكل حاجة مليانة فينا. يا رب انا بشكرك كتير يا رب، بشكرك يا رب يسوع المسيح لانك سمحت ان انا فقدت ابويا، ولكن يا رب تعزيتك ملت قلبي يا رب، تعزيتك ملت قلبي يا رب يسوع المسيح، لانك حسستني ان الاب الارضي ده ولا حاجه بالنسبه للاب السماوي. فعلا يا رب مليت حياتي يا رب اكني ما فقدتش اي حد، ده انت كمان يا رب ما خلتنيش حتى احزن. ليه؟ لانك حطيت الفرح جوه قلبي، وكنت دايما يا رب بتكلمني وتقول لي احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. بشكرك يا رب يسوع لان التجارب كلها اللي انت بتجيبها لنا كلها حلوه يا رب من عندك. قد ايه يا رب انت مالي قلوبنا فرح يا رب، بس احنا بنطلب بس ان ولادك اللي واقفين قدامك يفتحوا قلوبهم لو لثانيه واحده ويقبلوك يا رب كأب وكابن وككل حاجة في حياتهم، ويشوفوا قد ايه المعجزات والخيرات اللي هتنزل عليهم. افتح قلوبهم ليك يا رب يسوع المسيح انهم يقبلوك، افتح عقولهم يا رب انهم يدركوك، افتح عيونهم يا رب علشان يشوفوك، افتح يا رب ودانهم علشان يسمعوا صوتك. اهمس في كل واحد واقف قصادك يا رب يسوع. في ناس كتير جدا ضيعة منها الهدف وملهاش هدف في حياتها يا رب، في من غيرك يا رب اللي توضح الهدف. ده انا كنت ضايع ولا عارف حي حاجة، ولكن صرخت ليك وقلت لك يا رب انا عايز اخدم اسمك القدوس، عايزك تلقاني يا رب. صنعت خلاصا يا رب في ارضي، هكذا يا رب اصنع خلاصا يا رب في كل الواقفين قدامك. خد يا رب منهم البسيط اللي عندهم وحولوا القوة وكتير. خد يا رب اي شاب قدامك يا رب خاطي وجي اعترف لك بخطيته وبعبوديته للخطية وجاي لك بكل امانة يا رب بيطرحها قدامك، ثق تماما ان انا واثق في ربي اله يسوع المسيح ان انت ستصنع معجزة معاه وتطهره من كل دنس ومن كل خطية ومن كل تكرار الخطية. ادينا يا رب امل في بكرة، حتى لو سقطنا نقوم، وحتى لو سقطنا 7 مرات انت بتقومنا. معلش يا رب دي حياتنا الجسدية، وقد انت قادر يا رب يسوع المسيح تحررنا من هذا الجسد وتجعلنا يا رب منطلقين بالروح، لانك يا رب دايما بتقول اللي هو جسد فالجسد بيروح، ولكن يا رب خلينا دايما نهتم بالروحيات. احنا يا رب جايين لك بكل طاقتنا وبكل ايماننا واثقين ان انت واقف دلوقتي في وسطنا. بنطرح مشاكلنا واتعابنا واثقالنا ومذاكرتنا وكل حاجة يا رب قدامك. يا رب علي مراتب ولادك يا رب، علي الكنيسة، حل كل ضيقاتها وحل كل مشاكلها، سود السلام في العالم وانشر كلمتك في كل العالم يا رب، واستجيب لينا يا رب في يوم شدتنا. انت بتقول كده في المزمور، يستجيب لنا الرب في يوم شدتنا ينصرنا اسم اله يعقوب. انت اللي بترسل لنا قوة من عونك ومن صهيون يا رب بتعضدنا، انت بتقول كده في مزاميرك. علشان كده يا رب لا نخاف ولا نخشى من خوف يأتي بالليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من امر يسلك في الدجى. انت يا رب اللي بتحوط علينا، بتسقط عن يمينا ربوات وعن يسارنا ألوف، وانت اللي بتحررنا من كل ضيقة، وانت اللي بتحل كل مشاكلنا. امامك يا رب ابنوب كمال يا رب يسوع المسيح تعبان وعنده مشكلة يا رب في الضغط، انت قادر يا رب يسوع المسيح تساعده. مد ايدك ليه يا رب يسوع المسيح واشفيه. انت اللي تشوف اي عيب فيه يا رب وتعالجه بسرعه. قادر يا رب تكون مع اخواتي يا رب المرضى بجميع انواع امراض مختلفه يا رب. قادر ان تستجيب لنا يا رب يسوع. اشفي امراض السرطانات واشفي امراض الكبد واشفي كل الامراض يا رب. قادر يا رب تستجيب لينا. احنا ملناش غيرك يا رب. احنا فعلا ملناش غيرك. انت اللي تبارك اجتماعنا ده. احنا بنشكرك يا رب على الرساله اللي انت بعتها لنا النهارده يا رب. بتقول ما تنسوش الاجتماع. دي رساله من عندك يا رب. احنا مش بعتين حاجه لشبابك يا رب. دي يا رب دعوه لكل واحد يا رب. وقادر تخلي كل شاب يا رب يستجيب. انت اللي قادر تشتغل وتعمل في شبابك وقادر تجيبهم وقادر تعرفهم طريق الكنيسة. هم ملهمش غير الكنيسة. دي فلك النجاة بتاعهم يا رب. أمين يا رب. استجيب استجيب ليهم يا رب يسوع المسيح. قدامك شبابك يا رب بيرفعوا صلاة ليك. استمع يا رب لصلواتهم واستجب ليهم يا رب يسوع المسيح. هم ملتجئين إليك بقلوبهم رافعين عيونهم إليك يا رب يسوع المسيح. فأقبل يا رب صلواتهم يا رب واسمعهم هم بيكلموك دلوقتي يا رب يسوع. أخيراً يا ربنا يسوع المسيح بركة وصلوات أمنا العذراء مريم جميع القديسين الذين أرضوك من زلبات. يا رب استجب لصلوات شعبك يا رب. استجب لنا يا رب يوم ندعوك بالشكر قائلين يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفاف أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا فما نغفر نحن أيضا للمذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر بالمسيح يسوع ربنا أن لك. تعيشوا وتصلوا يا أولاد. طب